التأثير الثاني، التقليد. إن الطريقة الثانية التي يتم بها توجيهنا تسمى التقليد. كيف كان والداك يتصرفان فيما يتعلق بالمال عندما كنت صغيرا؟ هل كان أحدهما أو كلاهما يقوم بتدبير أموره المالية على نحو سليم؟ أم أنهما قد أساء التصرف؟ هل كانا ينفقان ببذخ أم يدخران الأموال؟ هل كانا يستثمران أموالهما بحكمة أم أنهما لم يكونا من المستثمرين؟ هل كانا ممن يحبون المجازفة أم أنهما كانا من المتحفظين؟ أكان المال يتوافر باستمرار أم أن تدفقه كان متقطعا؟ أكان المال يأتي بسهولة في عائلتك أم أن جلبه كان صراعا دائما؟ أكان المال مصدرا للسعادة في منزلك أم أنه كان مصدرا للصراعات المريرة؟ ولكن ما أهمية هذه المعلومات؟ ربما تكون قد سمعت بالقول المأثور إن القرود تقلد ما تراه. حسنا، إن البشر ليسوا بعيدين عن تلك المقولة تماما، وكأطفال فنحن نتعلم الكثير من الأشياء عن طريق التقليد. وعلى الرغم من أن الكثيرين سيكرهون الاعتراف بذلك، إلا أن هناك الكثير من الحقيقة في القول المأثور إن التفاح لا يسقط بعيدا عن الشجر. ويذكرني هذا بقصة امرأة كانت تطبخ فخذا من الظأن لطعام العشاء، وكانت تقطعه من الأطراف بطريقة معينة. فسألها زوجها المندهش: لماذا تقطعين طرف الفخذ؟ فردت قائلة: هكذا اعتادت أمي أن تطبخه. وبالمصادفة جاءت الأم في تلك الليلة لتناول العشاء معهم، ولهذا سألوها: لماذا كنت تقطعين فخذ الظأن على ذلك النحو عند طهوه؟ فأجابت هي الأخرى: هكذا اعتادت أمي أن تطبخه. ولذلك قرروا الاتصال بالجدة عبر الهاتف وسألوها: لماذا كنت تقطعين جانبي الفخذ؟ وكانت إجابتها: لأن المقلاة كانت صغيرة للغاية. والهدف من وراء القصة أننا بشكل عام نميل إلى محاكاة أحد أبوينا أو كلاهما فيما يتعلق بالتعامل مع المال. على سبيل المثال، كان أبي يعمل بالمشروعات، وكان مجال عمله هو بناء المنازل، وكان يبني في كل مكان في مشروعات صغيرة لا تتعدى عدد منازلها أصابع اليد، ومشروعات كبيرة تتكون من مئات المنازل، وكل مشروع كان يتطلب استثمارات ضخمة. كان أبي يضطر إلى أن يرهن كل ما لدينا وأن يقترض من البنك مبالغ كبيرة حتى يتم بيع المنازل ويعود لنا المال الذي أنفقناه. وبالتالي فعند بداية كل مشروع لم يكن لدينا أي أموال، وكنا غارقين في الدين حتى رؤوسنا. وكما يمكنك أن تتخيل، فإنه في أثناء تلك الفترة لم يكن أبي في أحسن حالاته المزاجية، ولا كان الكرم هو أفضل سماته. وإذا سألته أي شيء قد يكلفه قرشا واحدا أجابني بعبارته المشهورة: أتظنني أجد الأموال في الشارع؟ ثم تبعها بقوله: هل أنت مجنون؟ وبالطبع لم أكن لأستطيع الحصول على مليم، ولكن كنت أحصل على شيء آخر، وهو نظرة عين صارمة تقول في طياتها: إياك أن تفكر في أن تسألني مرة أخرى. وأظن أنكم تعلمون تلك النظرة. وهذا السيناريو كان يستمر لمدة عام أو اثنين حتى يتم بيع كل المنازل. بعد ذلك كنا نغرق في الأموال، وفجأة يصبح والدي شخصا مختلفا تماما. كان يبدو سعيدا وعطوفا وغاية في الكرم. كان يأتي إلي ويسألني إن كنت أريد بعض الدولارات، وشعرت بأنني أرغب في أن أعطيه تلك النظرة التي اعتاد أن يرمقني بها، ولكنني لم أكن بهذا الغباء. ولذلك كنت أقول: بالطبع، شكرا يا أبي. ثم أقلب عيني بعد ذلك. كانت الحياة جيدة حتى جاء ذلك اليوم المشؤوم الذي عاد فيه أبي إلى المنزل وقال معلنا: لقد وجدت قطعة أرض جيدة، سنقوم بالبناء مرة أخرى. وأتذكر أنني قلت: رائع يا أبي، حظا سعيدا. بينما كان قلبي يغوص في صدري وأنا أعلم المعاناة التي سنمر بها مرة أخرى. واستمر ذلك النمط منذ أن وعيت الأمر وأنا في السادسة، وحتى سن 21 عندما غادرت منزل العائلة إلى الأبد. ثم توقف ذلك النمط، أو هكذا تخيلت. وفي سن 24 كنت قد أنهيت المدرسة وأصبحت أعمل كما أظنكم خمنتم في بناء المنازل. بعد ذلك عملت في عدة أعمال تعتمد على المشروعات أيضا، ولسبب غير مفهوم كنت أجمع ثروة صغيرة، وبعد وقت قصير أجد نفسي مفلسا. كنت أجد مشروعا آخر وأظن أنني قد وصلت إلى قمة النجاح، فقط لأسقط على أم رأسي بعد ذلك. وهذا النمط من الصعود والهبوط استمر ما يقرب من السنوات العشر قبل أن ألاحظ أن الخطأ ربما لا يوجد في نوع المشاريع والآمال التي أختارها، ولا في النمط الذي كنت أتبعه، ولا في العاملين لدي، ولا في حالة الاقتصاد، ولا في قراري بأن آخذ راحة من العمل في الوقت الذي كانت فيه الأعمال مزدهرة. لقد لاحظت أخيرا أنه ربما، وأقول ربما، كنت بلا وعي أعيد إحياء النمط الاقتصادي المتقلب الذي كان يعيشه أبي. وكل ما يمكنني قوله هو أن أشكر الله على أنني قد تعلمت ما تتعلمونه في هذا الكتاب. أصبحت قادرا أن أعيد توجيه نفسي بعيدا عن ذلك النموذج المتقلب، إلى أن حصلت على دخل مادي متزايد باستمرار. وحتى الآن فإن الرغبة في التغيير عندما تكون الأشياء على ما يرام وإلحاق الضرر بنفسي خلال تلك العملية ما زالت تلح علي أحيانا. ولكن الآن يوجد ملف آخر في عقلي يقوم بملاحظة ذلك الشعور ثم يقول شكرا على هذه المشاركة، والآن لنعود إلى التركيز وننطلق إلى العمل. وهناك مثال آخر رأيته في أحدى الندوات التي عقدتها في أورلاندو بولاية فلوريدا. كما هي العادة كان الناس يصعدون إلى المنصة واحدا بعد الآخر من أجل الحصول على توقيع أو لإلقاء التحية أو كلمات الشكر. ولن أنسى وجه ذلك الرجل العجوز عندما صعد إلى المنصة وهو يبكي، كان بالكاد يلتقط أنفاسه، وكان لا يفتأ يمسح عينيه مستخدما أكمام قميصه. سألته عن مشكلته، قال إنني في 63 من عمري، ولقد صار لي عمر أقرأ الكتب وأذهب إلى الندوات منذ اختراعها، ولقد أنصت إلى كل متحدث وطبقت كل تعاليمهم، ولقد جربت حظي في الاستثمار في البورصة والعقارات وعشرات المشروعات الأخرى، ولقد عدت إلى الجامعة وحصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وصار لدي معرفة أكبر مما لدى عشرات الرجال، ومع ذلك فلم أحقق أي نجاح مالي. لقد كنت دائما ما أبدأ بداية طيبة، ولكن كان الحال ينتهي بخاوي الوفاد. وطوال هذه السنوات لم أعرف السبب يوما. لقد ظننت أنني مجرد عجوز غبي، حتى جاء اليوم أكمل يقول وأخيرا وبعد أن أنصت إليك وقمت بتلك العمليات أصبح الأمر مفهوما. لا يوجد بي أي خطأ، لقد كنت فقط أعمل وفق المخطط المالي الخاص بأبي والذي كان مغروسا في عقلي، وكان في ذلك هلاكي. لقد كان أبي يعيش في أثناء مرحلة الركود الاقتصادي الكبير. كان يخرج كل يوم محاولا العثور على عمل أو العمل بالتجارة، ولكنه كان دائما ما يعود خاوي الوفاد. أتمنى لو أنني كنت قد تفهمت معنى التقليد وعلاقته بالأنماط المالية منذ 40 عاما. يا لها من خسارة، كل هذا التعليم والمعرفة بدون فائدة. ثم اشتد بكاؤه أكثر من ذي قبل. أجبته قائلا لا يمكن أن تكون معرفتك مجرد إضاعة للوقت، لقد كانت تلك المعرفة كاملة في بنك داخل عقلك تنتظر الفرصة للخروج. والآن وبعد أن وضعت مخططا للنجاح فإن كل ما تعلمته سوف يصبح سهل الاستخدام، وسوف تصل إلى النجاح بسرعة الصاروخ. عندما يسمع معظمنا الحقيقة فإننا نتعرف عليها. بدأ وجه ذلك الرجل يشرق وصار تنفسه منتظما. ثم علت وجهه ابتسامة كبيرة. احتضنني طويلا وقال: شكرا لك، شكرا لك. وآخر ما وصلني عنه أن أعماله نجحت نجاحا باهرا، ولقد أصاب ثروة في 18 شهرا الماضية، كانت أكثر مما أصاب في 18 عاما السابقة مجتمعة. إنه شعور رائع. ونكرر مرة أخرى، يمكنك أن تمتلك كل المهارات والمعرفة التي يحويها هذا العالم، ولكن إن لم يكن مخططك المالي قد وضع من أجل النجاح، فإنك محكوم عليك بالفشل، بالفشل المالي إلى الأبد. غالبا ما يكون لدينا في ندواتنا مشتركين ممن شارك آباؤهم في الحرب العالمية الثانية أو خاضوا فترة الركود الاقتصادي، وهؤلاء المشتركون يصابون بالصدمة عندما يلاحظون إلى أي حد أثرت خبرات والدهم على معتقداتهم وعاداتهم فيما يتعلق بالمال. بعضهم ينفق بإسراف لأنهم يصدقون عبارات مثل: من السهل أن تفقد أموالك، فلماذا لا تستمتع بها طالما تستطيع ذلك؟ وآخرون يسلكون المسلك المعاكس، إنهم يخبئون أموالهم ويدخرونها من أجل يوم عسير. حكمة بسيطة: إن الادخار من أجل الأيام العسيرة تبدو فكرة جيدة، ولكنها من الممكن أن تخلق مشاكل أكبر. وأحد المبادئ التي ندرسها في إحدى حلقاتنا الدراسية الأخرى مبدأ يسمى قوة النوايا. فإذا كنت تدخر أموالك من أجل يوم عسير، فما الذي ستحصل عليه؟ أياما عسيرة بالجملة. توقف عن فعل ذلك، وبدلا من أن تدخر أموالك ليوم عسير، ركز على أن تدخرها ليوم سعيد، أو من أجل ذلك اليوم الذي تنال فيه حريتك المالية. وعندئذ وبفعل قانون قوة النوايا، فإن ذلك هو ما ستحصل عليه. وقد ذكرنا من قبل أن معظمنا يميل إلى تقليد أحد والدينا أو كليهما فيما يتعلق بالتعامل مع المال، ولكن هناك دائما وجه آخر للعملة. وقد ينتهي الحال ببعض منا أن يكون على النقيض تماما من أحد والديه أو كليهما، ولكن لماذا يحدث ذلك؟ هل كلمتا غضب وتمرد تعنيان أي شيء لك؟ ببساطة، إن الأمر يعتمد على شعورك نحو والديك. وكأطفال صغار، فإننا لا نستطيع مع الأسف أن نقول لآبائنا: اجلسي يا أبي، واجلسي يا أمي، واجلسي يا أمي، إنني أريد أن أناقش أمرا معكما، أنا غير سعيد بالطريقة التي تديران بها أموالكما، أو بشكل عام حياتكما، وعندما أصبح راشدا سوف أدير حياتي بطريقة مختلفة. أتمنى أن تتفهم وجهة نظري، تصبحان على خير، وأتمنى لكما أحلاما سعيدة. كلا كلا، إن الأمور لا تحدث أبدا بهذه الطريقة، ولكن عندما نشعر بالغضب ناحية والدينا فإن ذلك يربكنا بشكل عام، وما يخرج من أفواهنا يشبه هذا الكلام: إنني أكرههما، لن أصبح مثلكما أبدا، وعندما أكبر سوف أصبح غنيا، وعندها سوف أحصل على كل ما أريد سواء أعجبكما الأمر أم لا. ثم نجري إلى غرفنا ونصفع الباب بقوة، ثم نبدأ في ضرب الوسادة أو أي شيء قريب إلى أيدينا كنوع من التعبير عن الإحباط. إن كثيرا من الناس ممن يأتون من عائلات فقيرة يصيبهم الغضب والتمرد حيال ذلك الأمر، وفي أغلب الأحيان يخرجون إلى الحياة ويصبحون أغنياء، أو على الأقل يكون لديهم الدافع إلى ذلك. ولكن هناك عائق بسيط، لكنه قد يمثل أحيانا مشكلة خطيرة، سواء أصبح هؤلاء الناس أغنياء أو اجتهدوا بشدة لكي يصبحوا ناجحين، فإنهم في الغالب لا يصبحون سعداء. ولكن لماذا؟ لأن جذور ثرائهم ودوافعهم نحو المال هي الغضب والكراهية، وبالتالي فإن المال والغضب يرتبطان في عقولهم. وكلما زادت ثروة هؤلاء الأفراد أو كلما سعوا إلى تلك الثروة زاد غضبهم، وفي النهاية تقول النفس العليا: لقد أصابني الإرهاق من كثرة الغضب والشعور بالضغط النفسي، إنني أريد أن أكون سعيدا ومسالما. وعندئذ فإنهم يسألون عقلهم الذي صنع ذلك الارتباط بين المال والغضب: ماذا يفعلون في هذا الموقف؟ ويجيبهم عقلهم بهذه الإجابة: إن كنتم تريدون التخلص من غضبكم فإن عليكم أن تتخلصوا من أموالكم. وهذا ما يفعلونه، إنهم يقومون بلا وعي بالتخلص من أموالهم، وهم يقومون بذلك عن طريق الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ بعض القرارات الاستثمارية الخاطئة أو التعرض لحالة طلاق يدمر أموالهم أو يقومون بتخريب نجاحهم بطريقة أو بأخرى، ولكن ذلك كله لا يهم ما داموا يشعرون بالسعادة، أليس كذلك؟ خطأ. إن الأمور قد زادت سوءا الآن، لأنهم ربما لم يعودوا مجرد غاضبين، لقد أصبحوا غاضبين ومفلسين، لقد تخلصوا من الأشياء النافعة فقط، لقد قاموا بالتخلص من المال بدلا من التخلص من الغضب، لقد تخلصوا من الفاكهة بدلا من أن يتخلصوا من الجذور، بينما المشكلة الحقيقية التي كانت موجودة منذ البداية هي حالة الغضب بينهم وبين والديهم، وحتى تنتهي حالة الغضب هذه فإنهم لن يصبحوا أبدا سعداء أو تصيبهم راحة البال مهما كان حجم المال الذي لديهم أو عدمه. إن السبب أو الدافع الذي يحركك لامتلاك المال أو إدراك النجاح أمر حيوي، وإن كان الدافع لذلك نحو امتلاك المال أو إدراك النجاح مصدره إحساس غير مفيد كالخوف أو الغضب أو الحاجة إلى إثبات نفسك، فإن أموالك لن تجلب لك السعادة أبدا. من مبادئ الثراء: إذا كان الدافع لديك نحو امتلاك المال أو إدراك النجاح مصدره إحساس غير مفيد كالخوف أو الغضب أو الحاجة إلى إثبات نفسك، فإن أموالك لن تجلب لك السعادة أبدا. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تقوم بحل أي من هذه المشاكل عن طريق المال. ولنأخذ الخوف كمثال، في أثناء ندواتي أقوم بسؤال الجمهور هذا السؤال: كم واحدا منكم يظن أن الخوف هو دافعه الأساسي نحو النجاح؟ ولا يقوم كثير من الناس برفع أيديهم على أي حال، ثم أعود فأسألهم: كم واحدا منكم يظن أن الشعور بالأمن هو أحد الدوافع الأساسية لديه من أجل النجاح؟ وتقريبا يقوم معظم الحاضرين برفع أيديهم. وعليك أن تفهم ما يلي: إن الشعور بالأمن والخوف كلاهما ينبع من نفس المصدر، فالسعي نحو الشعور بالأمن ينبع من الإحساس بعدم الأمن، وهو أمر يحمل في طياته الخوف. إذن هل جمع المزيد من المال سيقضي على مشكلة الخوف؟ يا ليت، لكن جمع المال لن يحدث فرقا. ولكن لماذا؟ لأن المال ليس هو جذر المشكلة، ولكن الخوف هو جذرها. والأسوأ من ذلك هو أن الخوف ليس مجرد مشكلة، إنه عادة. ولذلك فإن جمع مزيد من المال لن يغير من نوع الخوف الذي لديك. وعندما كنا مفلسين كنا نخاف من عدم قدرتنا على جمع المال أو تحصيل ما يكفي منه، وما أن نحصل على المال فإن خوفنا يتغير إلى: ماذا لو خسرت كل ما جمعته؟ أو إن كل الناس سيطمعون فيما لدي من مال، أو إن الضرائب سوف تقضي علي. وباختصار، حتى نصل إلى جذر تلك المشكلة ونقوم بالتخلص من الخوف، فإن أي قدر من المال لن يفيدك شيئا. وبالطبع إن كان لديك الاختيار فإن معظمنا سيختار أن يكون لديه مال، ثم نشعر بالقلق من احتمال خسارته من أن لا يكون لدينا أي أموال على الإطلاق. ولكن كلا الاختيارين ليس أفضل الطرق للحياة. وكما يدفع الخوف الكثير منا نحو النجاح، فإن كثيرا من الناس يكون دافعهم نحو الوصول إلى النجاح المالي هو رغبتهم في إثبات كفاءتهم. وسوف نقوم بتغطية هذا التحدي بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا الكتاب. ولكن عليك أن تلاحظ أنه لا يوجد ما يكفي من المال لكي يجعلك إنسانا كفئا بما يكفي، فالمال لا يمكن أن يضيف إليك شيئا، هو موجود فيك بالفعل. ونكرر، وكما قلنا عن الخوف، فإن مسألة اضطرارك إلى إثبات نفسك ستصبح هي طريقة حياتك المعتادة، ولن يمكنك أن تدرك أن تلك الصفة تتحكم فيك وتظن بنفسك أنك شخص عالي الهمة، محدد الأهداف، ثابت العزم، وكلها صفات جيدة. ولكن السؤال الوحيد هو: لماذا؟ ما هو المحرك الجذري الذي تنبع منه كل هذه الصفات؟ وبالنسبة لهؤلاء الذين تنبع دافعيتهم من رغبتهم في أن يثبتوا أنهم أكفاء، لا توجد أي كمية من المال يمكنها أن تخفف من ألم الجرح الداخلي الذي جعل كل الناس وكل الأشياء في حياتهم ليست جيدة بما يكفي. لا توجد أي كمية من المال أو من أي شيء آخر ستكون كافية لهؤلاء الذين يشعرون أنهم أنفسهم ليسوا أكفاء بما يكفي. ومرة أخرى نكرر أن الأمر يتعلق بك أنت، وتذكر أن عالمك الداخلي ينعكس على عالمك الخارجي، وإذا اعتقدت أنك غير كفء فإنك ستقوم بتوثيق هذا الاعتقاد وتقوم بخلق حقيقة واقعة هي أنه ليس لديك ما يكفي. وعلى الجانب الآخر، إذا اعتقدت أنك كفء بشكل كبير فإنك ستقوم بتوثيق هذا الاعتقاد ثم تقوم بخلق واقع من الوفرة. ولكن لماذا؟ لأن الوفرة ستكون ذلك الجذر الذي سيصبح فيما بعد طريقة حياتك الطبيعية. عن طريق فك الارتباط بين دافعك نحو المال وبين الغضب والخوف والحاجة إلى إثبات نفسك، فسيمكنك أن تضع وصلات جديدة لكسب الأموال عبر الهدف والمسمات المرح. وبهذه الطريقة فلن تضطر أبدا إلى أن تتخلص من أموالك لكي تصبح سعيدا. إن كونك متمردا أو على النقيض من والديك لا يمثل دائما مشكلة، وعلى العكس تماما. إذا كنت، وهي حالة دائما ما تصيب الإبن الثاني في الأسرة، وكان لأبويك عادة مالية سيئة، فإنه ربما سيكون شيئا جيدا أن تكون على النقيض منهم. وعلى الجانب الآخر، إذا كان والداك ناجحين وكنت متمردا ضدهما، فإنك ربما تواجه صعوبات مالية شديدة. وفي كلتا الحالتين فإن المهم هو أن تدرك الطريقة التي تربط بينك وبين أحد والديك أو كلاهما فيما يتصل بالأمور المالية. خطوات نحو التغيير. التقليد. الإدراك. فكر في العادات وطرق التصرف التي كانت لدى والديك فيما يتعلق بالمال والثراء، واكتب إلى أي مدى قد تكون متطابقا أو متعارضا معهما. التفهم. اكتب تأثير عملية التقليد هذه في حياتك المالية. الانفصال. هل يمكنك أن ترى أن طريقة التصرف هذه هي ما تعلمته وليست حقيقتك بالفعل؟ هل يمكنك أن ترى أن لديك اختيارا في هذه اللحظة الحالية أن تكون مختلفا؟ التصريح. ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنما تعلمته عن طريق تقليد والداي فيما يخص المال كان طريقتهم، وأنا أختار طريقتي. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. التأثير الثالث. الأحداث الخاصة. إن الطريقة الأساسية الثالثة التي يتم توجيهنا عن طريقها وهي الأحداث الخاصة. ما التجارب التي مرت بك وأنت طفل صغير والتي تتعلق بالمال والثروة والأغنياء؟ وهذه التجارب في غاية الأهمية، لأنها ستشكل المعتقدات أو بالأحرى الأوهام التي تعيش عليها الآن. دعني أعطيك مثالا. حضرت إلى ندوة عقلية المليونير المكتفة امرأة تعمل ممرضة في غرفة عمليات بأحد المستشفيات. كانت لدى تلك المرأة وتدعى جوسي دخل متميز، ولكن بطريقة ما كانت تنفق كل أموالها. وعندما قمنا بالبحث داخل أعماق شخصيتها، قالت لنا إنها تذكر أنها عندما كانت في 11 من عمرها ذهبت مع والديها وأختها إلى مطعم للوجبات الصينية. كان والداها ما زالا يتجادلان جدالا مريرا حول المال، وكان والدها لا يلبث أن يقف وهو يصرخ ويضرب المائدة بيده. وقالت إنها تذكر أن وجه أبيها كان يتحول إلى اللون الأحمر ومنه إلى الأزرق، ثم يسقط على الأرض وهو يعاني أزمة قلبية. وكانت هي من بين فريق السباحة بالمدرسة، وتلقت دروسا في إجراء عمليات التنفس الصناعي، فقامت بمحاولة إنقاذ أبيها، ولكن الأمر لم يفلح، وتوفي والدها بين ذراعيها. ولذلك ومنذ ذلك اليوم فصاعدا، فقد قام عقل جوسي بالربط بين المال والألم. فلا عجب إذن أنها عندما كبرت فقد حاولت بلا وعي أن تتخلص من المال في محاولة للتخلص من الألم. ومن المثير أن نلاحظ أنها قد أصبحت ممرضة، ولكن لماذا؟ إنه من المحتمل أنها حتى الآن ما زالت تحاول إنقاذ حياة والدها. وفي حلقاتنا الدراسية قمنا بمساعدة جوسي على إعادة التعرف على مخططها المالي القديم وإعادة صياغته، واليوم هي تبلي بلاء حسنا في طريق الوصول إلى الحرية المالية، ولم تعد تعمل ممرضة بعد ذلك، ليس لأنها لم تكن تستمتع بالعمل كممرضة، ولكن لأنها كانت تعمل ممرضة لأسباب خاطئة، وهي الآن تعمل مخططة مالية، وما زالت تساعد الناس، ولكن هذه المرة بطريقة مباشرة، لكي تحاول أن تتفهم كيف كان توجيههم وبرمجتهم السابقة تتحكم في كل جزء من أجزاء حياتهم المالية. دعني أعطيك مثالا آخر عن حادثة خاصة، حادثة قريبة من منزلي. عندما كانت زوجتي في 8 من عمرها، كانت دائما ما تسمع أجراس عربة بيع المثلجات عندما تصل إلى شارعهم. كانت تجري إلى أمها وتطلب منها أن تعطيها ربع دولار. كانت أمها ترد قائلة: آسفة يا عزيزتي، ليس لدي أي أموال، اذهبي واطلبي من أبيك، إن أباك لديه كل الأموال. كانت زوجتي تجري إلى أبيها وتطلب منه، كان أبوها يعطيها ربع دولار لتذهب وتشتري المثلجات، وعندها تصبح سعيدة وراضية. وأسبوعا بعد أسبوع كانت نفس الحادثة تتكرر. إذن فما الذي تعلمته زوجتي عن المال؟ أولا أن الرجال لديهم كل المال، ولذلك فعندما تزوجنا، فماذا تظنون أنها تتوقع مني؟ نعم هذا صحيح، كانت تتوقع مالا. ودعوني أخبركم أمرا، إنها لم تعد تطلب ربع دولار كما كانت تفعل وهي صغيرة، لقد صارت مطالبها أكثر من ذلك. ثانيا، لقد تعلمت أن النساء ليس لديهن أموال، فإذا كانت والدتها مثلها الأعلى لم يكن لديها أي أموال، فمن الواضح أن هذه هي الطريقة التي يجب عليها أن تتبعها. ومن أجل أن توثق هذه الطريقة في التصرف، فقد كانت تقوم بلا وعي بالتخلص من كل أموالها، ولقد كانت دقيقة جدا في هذا الأمر. فإذا أعطيتها 100 دولار كانت تنفق 100 دولار، وإذا أعطيتها 200 دولار كانت تنفق 200 دولار، وإذا أعطيتها 500 دولار كانت تنفق 500 دولار، وإذا أعطيتها 1000 دولار كانت تنفق 1000 دولار. ثم اشتركت في إحدى حلقات دروسي وتعلمت كل شيء عن فن ممارسة السلطة. أعطيتها بعد ذلك 2000 دولار فقامت بإنفاق 10,000 دولار. حاولت أن أشرح لها الأمر قائلا: كلا يا عزيزتي، إن ممارسة السلطة تعني أنك الشخص المسؤول عن الحصول عن 10,000 دولار وليس من ينفقها. ولكن تلك الكلمات لم ترسخ في ذهنها، كان الشيء الوحيد الذي كنا نتشاجر حوله هو المال، ولقد كاد ذلك يكلفنا زواجنا. وما لم نعرف في ذلك الوقت أن المعنى الذي يمثله المال لكل منا كان مختلفا تماما. وبالنسبة لزوجتي كان المال يعني المتعة اللحظية كالتمتع بأكل المثلجات، أما أنا فلقد كبرت ولدي اعتقاد بأن المال يجب جمعه كوسيلة للوصول إلى الحرية. وكما كنت أرى الأمر، فإن زوجتي عندما كانت تنفق المال فإنها لم تكن تنفق مالا، وإنما كانت تنفق حريتنا المستقبلية. أما هي فقد كانت تنظر إلى الأمر على أنني كلما منعت عنها المال فقد كنت أمنع عنها متعتها في الحياة. وأحمد الله أننا تعلمنا كيف نعيد صياغة المخطط المالي لكل منا، والأهم من ذلك أننا قمنا بوضع مخطط مالي ثالث خاص بالعلاقة بيننا. قصة نجاح من ديبورا شاميتوف إلى هارف إيكر، الموضوع الحرية المالية. عزيزي هارف، اليوم صار لدي 18 مصدر دخل ولم أعد أحتاج إلى عمل. نعم لقد أصبحت غنية، وأهم من ذلك إن حياتي قد صارت أكثر ثراء ومرحا ووفرة، ولكن حياتي لم تكن كذلك سابقا. لقد اعتاد المال أن يمثل عبئا بالنسبة لي، كنت أثق بالغرباء وأجعلهم يديرون شؤوني المالية حتى لا أضطر إلى الاهتمام بها بنفسي. خسرت تقريبا كل أموالي أثناء التراجع الكبير الذي أصاب سوق الأسهم، ولم أدرك ذلك حتى فوات الأوان. والأهم من ذلك أنني قد خسرت احترامي لنفسي، وأصابني الشلل تماما بفعل الخوف والإحساس بالخجل وقلة الأمل، حتى أنني قد هربت من كل الناس وانسحبت بعيدا. عن كل الأشياء من حولي، واستمريت أعاقب نفسي حتى دفعني أحد الأصدقاء لحضور ندوة عقلية المليونير. وفي أثناء ذلك الأسبوع تغيرت حياتي، استعدت قواي وقررت أن أتولى بنفسي تحديد مصيري المالي، واحتضنت تصريحات الثروة وغفرت لنفسي أخطاء الماضي في الوقت الذي آمنت فيه بأنني أستحق أن أكون ثرية. والآن أصبحت أستمتع بإدارة شؤوني المالية، أصبحت حرة من الناحية المالية، وأعرف أنني سأبقى هكذا دائما لأن لدي عقلية مليونير. شكرا لك يا هارف، شكرا لك. ولكن هل ينجح أي من هذا؟ دعني أوضح لك الأمر. لقد رأيت 3 معجزات في حياتي: ولادة ابنتي، ولادة ابني، توقف القتال بيني وبين زوجتي حول المال. تشير الإحصاءات إلى أن أول سبب من أسباب الانفصال بين الأزواج هو المال، والسبب الأكبر وراء الشجار حول المال ليس المال نفسه، ولكن عدم توافق مخططاتهم المالية. وليس مهما كم من المال تمتلك أو لا تمتلك، إذ لم يتوافق مخططك المالي مع المخطط المالي للشخص الذي تتعامل معه فسوف يواجهك تحدي كبير. وهذا ينطبق على المتزوجين ومن هم في مرحلة الخطوبة والعلاقات العائلية وحتى الشركاء في المشروعات. وسر النجاح هو تفهمك أنك تتعامل مع مخططات وليس مع المال. وما أن تتعرف على المخطط المالي للشخص الذي تتعامل معه، فحينها يمكنك أن تتعامل مع هذا الشخص بطريقة تجعل الأمر ينجح بالنسبة لكليكما. ويمكنك أن تبدأ عن طريق الإدراك أن الملفات المالية لشريكك من المحتمل ألا تتشابه مع ملفاتك. وبدلا من أن تشعر بالضيق والغضب، حاول أن تتفهم وحاول القيام بكل جهدك للتعرف على المهم بالنسبة لشريكك فيما يتعلق المال، وحاول التعرف على دوافعه ومخاوفه. وبهذه الطريقة ستتعامل مع الجذور بدلا من أن تتعامل مع الفاكهة، وسيصبح لديك فرصة جيدة من أجل نجاح الأمر. فيما عدا ذلك لن يكون هناك أمل. وأحد أهم الأشياء التي ستتعلمها إذا قررت حضور الندوة المكثفة لعقلية المليونير هو كيف يمكنك أن تتعرف على المخطط المالي لشريكك، وكيف يمكنك أن تضع مخططا جديدا بينكما حتى يساعدكما كشريكين في الحصول على ما تريدان. إنها حق النعمة إذا استطعت أن تقوم بذلك، لأن ذلك يخفف من تأثير أحد أكبر مسببات الألم عند معظم الناس. خطوات نحو التغيير، الأحداث الخاصة. وإليك تدريب يمكنك القيام به مع شريكك. عليكم الجلوس معا وتذكر التاريخ الذي بنيت عليه أفكاركما عن المال، ما سمعتماه عندما كنتما صغيرين، وماذا كان متعبا في عائلتيكما، وأي أحداث خاصة وقعت. وكذلك عليك أن تفهم ما الذي يعنيه المال بالنسبة لشريكك. هل يعني المتعة أم الحرية أم الشعور بالأمن أم المكانة الاجتماعية؟ وسوف يساعدك ذلك على التعرف على كل المخططات المالية الحالية. ربما ساعدك على اكتشاف لماذا لا تتوافق تلك المخططات مع نظرتك أنت إلى المال. بعد ذلك عليكما أن تناقشا ما الذي تريدانه اليوم، ليس كأفراد ولكن كشركاء. قررا عن طريق الاتفاق ما هي أهدافكما واتجاهاتكما العامة بالنسبة للمال والنجاح، ثم قوما بوضع قائمة تشمل هذه الاتجاهات والأفعال التي تتفقان على الحياة من خلالها، وقوما بتدوين تلك القائمة. علقا تلك القائمة على الحائط، وإذا حدثت مشكلة في يوم ما ليقم كل منكما بتذكير الآخر بما قررتما معا عندما كان كلاكما موضوعيا وبعيدا عن قبضة مخططاته المالية القديمة. الإدراك، فكر في حادثة عاطفية محددة قد حدثت لك عندما كنت صغيرا. التفهم، اكتب التأثير الذي تركته تلك الحادثة في حياتك المالية الحالية. الانفصال، هل يمكنك أن ترى أن تلك الطريقة هي ما تعلمته وليس جزءا منك؟ هل يمكنك أن ترى أن لديك اختيارا في تلك اللحظة أن تكون مختلفا؟ التصريح، ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أقوم بالتخلي عن كل التجارب المالية غير الداعمة والتي عشتها في الماضي، وأقوم بخلق مستقبل جديد وثري. إلمس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. إذن ما هو الهدف الذي وضعت من أجله مخططك المالي؟ لقد حان الآن وقت الإجابة عن سؤال المليون دولار. ما هو مخططك المالي للمال والنجاح؟ وما النتائج التي يدفعك إليها ذلك المخطط بلا وعي منك؟ هل يتم توجيهك نحو النجاح المادي الكامل أم النجاح المعقول أم الفشل المالي؟ هل أنت مبرمج من أجل التسارع على المال أم من أجل الحصول على المال اليسير؟ هل أنت موجه لكي تعمل بمنتهى الجد من أجل المال أم أن تعمل بشكل متوازن؟ هل أنت موجه في اتجاه أن يكون لديك دخل ثابت أم دخل غير ثابت؟ أو كما يقول القول السائد: في البداية يكون المال معك ثم تفقده، ثم يكون معك ثم تفقده. إن الأمر يبدو دائما كما لو أن أسباب ذلك التذبذب العنيف تأتي من العالم الخارجي. على سبيل المثال، قد كانت لدي وظيفة بمرتب ممتاز، ولكن الشركة أفلست، ثم قمت بمشروع خاص بي وكانت الأحوال مزدهرة، لكن سوق الاقتصاد أصابه الركود. كان مشروعي التالي يبلي بلاء عظيما، لكن شريكي انفصل عني فجأة إلى آخره. لا تخدع نفسك، إن السبب في كل ذلك هو مخططك المالي. هل أنت موجه نحو أن يكون لديك دخل مرتفع أم دخل متوسط أم دخل بسيط؟ هل تعلم أن كل منا قد تمت برمجته أو توجيهه لاكتساب كمية محددة من الدولارات؟ هل أنت موجه نحو أن تكتسب ما بين 20,000 دولار إلى 30,000 دولار في السنة؟ أم من 40,000 دولار إلى 60,000 دولار؟ أم من 75,000 دولار إلى 100,000 دولار؟ أم يا ترى من 100,000 دولار إلى 150؟ أم من 150 إلى 200؟ أم لأكسب يا ترى 250,000 دولار في السنة الواحدة أم أكثر من ذلك؟ منذ عدة سنوات كان هناك رجل شديد التأنق، شكله غير عادي، يجلس بين الجمهور خلال إحدى الندوات التي كانت تستمر لساعتين. وعندما انتهت الندوة أتى إلي وسألني إن كنت أظن أن ندوة عقلية المليونير والتي تستمر لثلاثة أيام من الممكن أن تكون مفيدة له، واضعا في عين الاعتبار أن دخله كان يصل إلى 500,000 دولار سنويا. سألته: كم من الوقت صار له وهو يكتسب هذا الدخل؟ فرد علي قائلا: بشكل ثابت منذ 7 سنوات. كان هذا كل ما احتجت إلى سماعه. سألته لماذا لم يصبح دخله مليوني دولار سنويا، وأخبرته بأن هذا البرنامج قد وضع من أجل هؤلاء الذين يريدون الوصول إلى أقصى قدراتهم المالية. وطلبت منه أن يفكر لماذا هو ما زال ملتصقا بمبلغ نصف مليون دولار سنويا ولقد قرر أن يشترك بالبرنامج. لقد وصلتني رسالة إلكترونية منه في العام الماضي يقول فيها: لقد كان البرنامج رائعا ولكنني ارتكبت خطأ، لقد قمت بإعادة صياغة مخطط المالي من أجل اكتساب مليوني دولار سنويا كما ناقشنا الأمر، لقد وصلت إلى ذلك بالفعل، ولذلك فسوف أشترك بالبرنامج مرة أخرى من أجل أن أعيد ضبط مخطط المالي لكسب 10 ملايين دولار سنويا. والنقطة التي أريد أن أوضحها هنا هي أن تحديد قدر المال لا يهم، ولكن المهم هو وصولك إلى قمة قدراتك المالية. وأعلم أن الكثيرين منكم ربما يسألون: ولماذا بحق السماء يحتاج فرد واحد كل هذا القدر من المال؟ أولا، هذا السؤال في حد ذاته لا يساند ثراءك، وهو بالتأكيد يمثل إشارة على أنك تريد إعادة صياغة مخططك المالي. ثانيا، إن السبب الرئيسي وراء رغبة هذا الرجل في كسب تلك الكميات الضخمة من الأموال كان من أجل دعم أعماله كأحد أكبر المتبرعين لمنظمة خيرية تساعد ضحايا مرض الإيدز في إفريقيا. أظن أن هذا يثبت أن الاعتقاد بأن الأغنياء قوم طماعون هو اعتقاد خاطئ. هيا نستكمل حديثنا. هل أنت مبرمج من أجل ادخار المال أم من أجل إنفاقه؟ هل أنت مبرمج من أجل تحسين إدارة أموالك أم من أجل سوء إدارتها؟ هل تم توجيهك نحو اختيار الاستثمارات الناجحة أم نحو اختيار الاستثمارات الفاشلة؟ وربما تتساءل، كيف يمكن أن يكون نجاحي في كسب المال عن طريق سوق الأسهم أو الاستثمار العقاري جزءا من مخطط مالي؟ الأمر بسيط، من الذي يختار نوعية الأسهم أو العقارات؟ أنت من يفعل ذلك؟ من الذي يختار متى يشتريها؟ أنت تفعل ذلك. من الذي يختار متى يبيعها؟ أنت تفعل ذلك. أعتقد أن لك جزءا كبيرا في نجاح هذه المعادلة. لدي أحد الأصدقاء يعيش في سان دييغو ويدعى لاري، ويعد لاري مثل المغناطيس عندما يتعلق الأمر بجمع المال. إن لديه بالتأكيد مخططا موضوعا من أجل الدخل المرتفع، لكنه يعاني فشلا ذريعا عندما يتعلق الأمر باستثمار هذا المال. فما إن يشتري أي شيء حتى تهبط أسعاره إلى أدنى مستوى. هل يمكنكم أن تصدقوا أن والده كان يعاني نفس المشكلة؟ عجبا. ودائما أبقى على اتصال مباشر مع لاري من أجل أن أسأله بعض النصائح الاستثمارية. إن نصائحه شديدة الدقة، في الخطأ طبعا. وأيا كان ما ينصحني به لاري فإنني أسلك الاتجاه المعاكس له تماما. لكم أحب لاري هذا. وعلى الجانب الآخر، هل لاحظت كيف أن بعض الناس لديهم تلك المقدرة التي أطلق عليها في سالف الزمن اللمسة الذهبية؟ كل شيء يحتكون به يتحول إلى ذهب، وكل من اللمسة الذهبية أو لمسة الفشل الذريع ما هما إلا انعكاس لمخططات مالية. ومرة أخرى نكرر، إن مخططك المالي سوف يحدد حياتك المالية وحتى حياتك الشخصية. فإن كنت إحدى النساء ممن وضعت مخططاتهم المالية من أجل الدخل البسيط، فمن المرجح أن ينجذب إليك رجل قد ضبطت مخططاته المالية من أجل إحراز دخل بسيط أيضا، حتى يمكنكم البقاء في المنطقة المالية المريحة لكليكما وتوثيق مخططاتكم المالية. إن معظم الناس يعتقدون أن نجاحهم في مشروعاتهم الاقتصادية يعتمد أساسا على مهاراتهم الاقتصادية ومعرفتهم، أو على الأقل الوقت المناسب لبدء مشروعاتهم. وأكره أن يكون أنا من يزف إليك هذا الخبر، ولكن هذا لا يحدث إلا في أرض الأحلام، أو بمعنى آخر مستحيل الحدوث. إن درجة نجاح مشروعك هي نتيجة مباشرة لمخططك المالي. إنك ستقوم دائما بموافقة مخططك المالي. فإن كان لديك مخطط مالي قد وضع من أجل دخل سنوي يساوي 100,000 دولار، فإن مقدار النجاح الذي سيصيب مشروعك سيكفي فقط ليكون دخلك السنوي 100,000 دولار. إذا كنت أحد رجال المبيعات وكان مخططك المالي قد وضع من أجل دخل سنوي يساوي 50,000 دولار، ثم قمت بعملية بيع كبيرة جعلت دخلك هذه السنة 90,000 دولار، فإما أن هذه العملية ستلغى، أو إذا قمت بها فعلا فعليك أن تستعد لمواجهة عام متقشف يتبع عام الرخاء الذي سبقه حتى تتعادل الكفتان وتجد نفسك عائدا إلى المستوى الذي وضع في مخططك المالي. ومن ناحية أخرى، إذا كنت موجها لكسب 50,000 دولار ومرت بك بعض الأعوام المتعسرة فلا تقلق، فسوف تعود إلى مستواك الطبيعي. إن لديك المقدرة على ذلك، ويحكم تلك المقدرة قانون اللاوعي الذي يربط بين العقل والمال. وشخص في هذا الوضع قد يعبر الشارع فتصدمه سيارة أو أوتوبيس وينتهي به الحال أن يكسب 50,000 دولار من أموال التأمين. والأمر بسيط بطريقة أو بأخرى، إذا كنت موجها لكسب 50,000 دولار سنويا فهذا ما ستحصل عليه في النهاية. ولذلك نكرر السؤال، كيف يمكنك أن تعرف الهدف الذي وضع مخططك المالي من أجله؟ وإحدى أهم الطرق الواضحة هي أن تنظر إلى نتائجك. انظر إلى دخلك، انظر إلى صافي ثروتك، انظر إلى نجاحاتك الاستثمارية، انظر إلى نجاحك في مجال المشروعات، انظر إلى كونك مسرفا أو مدخرا، انظر إذا كنت تدير أموالك جيدا، انظر إذا كنت ثابت الدخل أم متذبذبا، انظر إلى أي مدى تعمل مجتهدا من أجل أموالك، انظر إلى كل علاقاتك التي ترتبط بالمال. هل يمثل كسب المال صراعا أم أنك تكتسبه بسهولة؟ هل تمتلك مشروعا خاصا بك أم أنك موظف؟ هل تظل محتفظا بمشروعك أو وظيفتك وقتا طويلا أم أنك تنتقل سريعا بين الوظائف المختلفة؟ إن مخططك المالي أشبه ما يكون بمنظم الحرارة. إذا كانت درجة الحرارة في الغرفة تساوي 22 درجة، فإن الاحتمال الأكبر هو أن منظم الحرارة قد تم ضبطه على 22 درجة. وهنا يصبح الأمر مثيرا، أليس من المحتمل أن تنفتح النافذة ويكون الجو بالخارج شديد البرد؟ فعندما تهبط درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية بالطبع. ولكن ماذا سيحدث في النهاية؟ سوف يقوم منظم الحرارة بالتدخل ويعيد حرارة الغرفة إلى 22 درجة أخرى. وكذلك أليس من الممكن أن تفتح النافذة وأن يكون الجو بالخارج حارا فترتفع درجة حرارة الغرفة إلى 25 درجة مئوية؟ بالطبع قد يحدث ذلك، ولكن ما الذي سيحدث في النهاية؟ سيقوم منظم الحرارة بالتدخل وإعادة حرارة الغرفة إلى 22 مرة أخرى. إن الطريقة الوحيدة من أجل تغيير درجة حرارة الغرفة بشكل مستمر هي عن طريق إعادة ضبط منظم الحرارة. وقياسا على ذلك، إن الطريقة الوحيدة لتغيير مستوى نجاحك المالي بشكل نهائي هو عن طريق إعادة ضبط منظم حرارتك المالية، أو ما يسمى بمخططك المالي. من مبادئ الثراء، إن الطريقة الوحيدة من أجل تغيير درجة حرارة الغرفة بشكل مستمر هي عن طريق إعادة ضبط منظم الحرارة. وقياسا على ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لتغيير مستوى نجاحك المالي بشكل نهائي هي عن طريق إعادة ضبط منظم حرارتك المالية، أو ما يسمى مخططك المالي. يمكنك أن تحاول بأي طريقة وبكل طريقة أخرى تختارها. يمكنك أن تحاول تطوير معرفتك بمجال المشروعات أو الدعاية أو المبيعات أو التفاوض أو إدارة الأعمال. يمكنك أن تصبح خبيرا في العقارات أو في سوق الأسهم، وكلها أدوات رائعة، ولكن في النهاية بدون صندوق أدوات داخلي كبير وقوي بما يكفي لجعلك تنتج وتحافظ على كمية كبيرة من المال، فإن كل الأدوات التي توجد في هذا العالم لن تفيدك بشيء. ومرة أخرى نكرر، إنها عملية حسابية بسيطة. إن دخلك سينمو فقط إلى المدى الذي ينمو به فكرك. ومن سعدك أو تعاستك، فإن مخطط أموالك الخاصة ونجاحك سوف يستمر معك إلى نهاية حياتك، إلا إذا قمت بالتعرف عليه وتغييره. هذا ما سنستمر في فعله بالتحديد في الجزء الثاني من هذا الكتاب، وهو أيضا ما سنقوم به معك بشكل أكثر عمقا في ندوة عقلية المليونير المكثفة. تذكر أن أول عنصر من عناصر التغيير هو الإدراك، فراقب نفسك وكن أكثر وعيا. لاحظ أفكارك ومخاوفك ومعتقداتك وعاداتك وأفعالك، ولاحظ حتى الأشياء التي لا تفعلها. دع نفسك أسفل المجهر، ادرس نفسك. إن معظمنا يؤمن بأننا نعيش حياتنا بناء على اختيارنا، وهذا عادة لا يحدث. وحتى إذا كنا شديدي المعرفة، فربما نتخذ بعض الخيارات المعدودة في اليوم الواحد التي تعكس إدراكنا لأنفسنا في الوقت الحالي. لكن في معظم الوقت نحن أشبه ما نكون برجال آليين نعمل بشكل أوتوماتيكي، ويحكمنا توجيهنا الذي ثم في الماضي وعاداتنا القديمة. وهنا يأتي دور الوعي، والوعي هو مراقبة أفكارك وأفعالك حتى يمكنك أن تعيش بناء على اختيار حقيقي تتخذه في اللحظة الحالية، بدلا من أن يتحكم فيك توجيه تم في الزمن الماضي. وبتحقيق ذلك الوعي فسوف نستطيع أن نعيش أفضل مما نحن عليه الآن، بدلا مما كنا عليه بالأمس. بهذه الطريقة سوف نستطيع أن نستجيب بطريقة مناسبة لمواقف تستلزم المدى النهائي والإمكانات الكاملة لمهاراتنا ومواهبنا، بدلا من الاستجابة غير المناسبة لأحداث يدفعنا نحوها الخوف وعدم الأمان الذي كنا نشعر به في الماضي. من مبادئ الثراء، الوعي هو مراقبة أفكارك وأفعالك حتى يمكنك أن تعيش بناء على اختيار حقيقي تتخذه في اللحظة الحالية، بدلا من أن يتحكم فيك توجيه ثم في الزمن الماضي. ومتى أصبح لديك وعي، سيمكنك أن ترى برمجتك على حقيقتها، مجرد تسجيل للمعلومات التي تلقيتها وصدقتها في الماضي عندما كنت صغيرا جدا على معرفة الحقيقة. سوف ترى أن ذلك التوجيه ليس جزءا منك فعلا، ولكنه ما تعلمت أن تكونه. تستطيع أن ترى أنك لست المادة المسجلة، ولكنك جهاز التسجيل. إنك لست المحتوى الموجود داخل الكوب، ولكنك الكوب نفسه. إنك لست البرامج التي تدير الأجهزة، ولكنك الأجهزة نفسها. نعم، إن الجينات الوراثية قد يكون لها دور، ونعم قد يكون للجوانب الروحية دور، لكن أعظم ما يشكل تكويننا يأتي من معتقدات الآخرين ومعلوماتهم. كما قلنا من قبل، إن المعتقدات ليست بالضرورة حقيقية أو زائفة أو صائبة أو خاطئة، ولكن بدون النظر إلى شرعية تلك المعتقدات، فإن المعتقدات ما هي إلا آراء تنتقل بين الناس مرات ومرات، ثم من جيل إلى جيل حتى تصل إليك. وعند معرفتك لذلك، تستطيع أن تتخلى عن أي معتقد أو طريقة حياة لا تدعم ثرائك، ويمكنك استبدالها بطريقة تقوم بذلك. وفي برنامجنا التدريبي نقوم بتدريس أنه لا توجد فكرة تستقر في رأسك بدون مقابل، وكل فكرة لديك ستكون إما استثمار أو تكلفة، إما ستدفعك نحو النجاح والسعادة أو بعيدا عنهما، إما ستقويك أو ستضعفك. ولهذا فمن الضروري أن تختار أفكارك ومعتقداتك بعناية، وعليك أن تلاحظ أن أفكارك ومعتقداتك ليست جزءا منك حقيقة، وليس من الضروري أن تلتصق بك، ومهما كانت قيمتها في نظرك فاعلم أنه ليس لها أهمية ولا معنى أكثر مما تعطيها أنت لها. لا يوجد أي شيء له معنى غير المعنى الذي تلحقه أنت به. هل تذكر كيف أنه في بداية هذا الكتاب طلبت منك ألا تصدق أي كلمة أقولها؟ حسنا، إذا أردت الانطلاق في حياتك فلا تصدق كلمة مما تقولها أنت. أما إذا أردت التنوير الفوري فلا تصدق أي فكرة تفكر بها. لكن إذا كنت مثل معظم الناس فسوف تقوم بتصديق شيء ما، وإذا كنت ستعتقد في شيء فمن الأولى أن تتبنى تلك المعتقدات التي يمكنها أن تساندك، وأعني المعتقدات الثرية. وتذكر أن الأفكار تقود إلى المشاعر، والتي تقود بدورها إلى الأفعال، وتلك الأخيرة ستقود بدورها إلى النتائج. يمكنك أن تختار أن تفكر وتتصرف مثل ما يفعل الأغنياء، ولذلك تجني النتائج التي يجنيها الأغنياء. والسؤال هو كيف يفكر ويتصرف الأغنياء، وذلك ما سوف نكتشفه في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وإذا كنت تريد أن تغير حياتك المالية إلى الأبد فاستمر بالقراءة. تصريح: ضع يدك فوق صدرك وردد الآتي: إنني أراقب أفكاري، ولا أحتفظ إلا بالأفكار التي تقويني. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. قصة نجاح من روندا وبوب باينز. من روندا آند بوب بيفكر إلى تيهار إيكر. الموضوع: نحن نشعر بالحرية. لقد ذهبنا للمشاركة في ندوة عقلية المليونير المكثفة، ونحن لا ندري ماذا نتوقع. لقد أذهلتنا النتائج. قبل أن نشارك بالندوة كنا نعاني الكثير من المشاكل المالية، ما كانت أحوالنا تتحسن قط. كنا دائما ما نغرق في الديون بالشكل المستمر، ولم نكن نعرف السبب. كنا نقوم بتسديد الأموال المستحقة على كروث الائتمان، عادة عن طريق مكافآت العمل السخية، لكي نجد أنفسنا عائدين إلى الديون مرة أخرى في أقل من 6 أشهر. ولم تكن كمية المال التي نكتسبها لتصنع أي فرق. أصابنا الإحباط بشدة، وكنا نتشاجر طوال الوقت. ثم اشتركنا في ندوة عقلية المليونير، وبعدها كنا ننصت إلى هارف. كنت وزوجي يضغط كل منا يد الآخر ونبتسم، وينظر كل منا إلى الآخر. لقد سمعنا قدرا كبيرا من المعلومات جعلتنا نقول عبارات مثل: لا عجب إذن، أو إذن فهذا هو السبب، أو إن كل شيء صار واضحا الآن. لقد شعرنا بحماس شديد. لقد تعلمنا كيف أن كل منا يفكر بشكل مختلف فيما يتعلق بالأموال، كيف أن زوجي مسرف في إنفاق المال، كيف أنني مدخرة، يا له من مزيج غريب. بعد أن سمعنا تلك المعلومات توقفنا عن لوم أحدنا الآخر، وبدأ يفهم كل منا الآخر، وفي النهاية بدأنا نحب ونقدر بعضنا بشكل أكبر. لقد انقضى عام بعد حضور الندوة، ولم نعد نتشاجر بسبب المال نهائيا، إننا فقط نتحدث عما تعلمناه، لم نعد نستدين مطلقا، بل على العكس، صار لدينا أموال في حساب الذخار للمرة الأولى لزوجنا الذي عمره 16 عاما. نعم، إن لدينا أموالا، ليست من أجل المستقبل فقط، ولكن من أجل مصروفات يومنا المعتادة، مثل مصاريف الترفيه والتعليم والادخار الطويل المدى من أجل منزل أكبر، وكذلك نتبرع ببعض مالنا للأعمال الخيرية. إنه شعور رائع أن تعرف أنه يمكنك أن تستخدم هذه الأموال في هذه النواحي بدون الشعور بالذنب، لأننا قد خصصنا هذه الكميات من المال لهذه الأغراض. نحن نشعر بالحرية. شكرا جزيلا لك يا هارف.